رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم. يقول مؤلف رحمه الله عن أبي محمد حسن بن علي بن أبي طالب سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانتي قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا الحديث أصل في الورع وترك الشبهات والأخذ بالأمور الظاهرة المتيقنة، فهذا مما يستدل به على تقرير هذا الأصل، الورع وترك الشبهات والأخذ بالأمور الواضحة البينة التي لا شك ولا مرية فيه. يقول عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب، أبو محمد الحسن ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قال سبط رسول الله، والسبط هو ولد الولد سواء أكان ذكرا أو أنثى، ولد الولد يقال له سبط، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ولد ابنته فاطمة وريحانته حبه عليه الصلاة والسلام. قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع أي اترك واجتنب وابتعد عما يريبك، دع ما يريبك، يريبك بفتح الياء اللغة المشهورة الفصحى، ويجوز ضم الياء في لغة أخرى ما يريبك من الرباعي، لكن الأشهر هو الفتح. دع ما يريبك، يريبك هذا فعل ما مضارع مشتق من الريب، والريب هو الشك والتردد، الريب هو الشك والتردد. إذا ما معنى ما يريبك؟ أي ما تشك فيه. اترك ما تشك فيه واعدل عنه من الأمور المشتبهة. ما هي الأمور التي يحصل فيها للمسلم شك وريب؟ هي المشتبهات. أما الأمور الواضحة البينة فلا يقع للمسلم فيها شك ولا ريب. إذا كان الشيء حلالا بينا واضحا جليا فلا شك فيه، وإذا كان حراما بينا فلا يقع فيه كذلك ريب. وما يقع فيه للمسلم شك وريب ولا تطمئن نفسه إليه ولا يرتاح قلبه لا، إنما هو المشتبهات، ولذلك وجب الورع عنها والاحتياط من فعلها. قال دع ما يريبك أي ما تشك فيه من الأمور المشتبهة، هل هي جائزة أو غير جائزة، هل هي مباحة أو غير مباحة، فيها شبه من هذا أو شبه من هذا، أو وقع فيها خلاف ورد فيها حديث ضعيف، أو نحو ذلك من الأمور المشتبهة. فقال لك النبي صلى الله عليه وسلم اترك ذلك، اترك ما تشك فيه، فإنك إن تركت شيئا فيه شبهة هل هو مباح أو حرام سلمت من الإثم قطعا. أمر من الأمور التبس عليك أمره، هل هو مباح جائز أو هو محرم، إذا تركته فإنك تسلم من الإثم قطعا بلا شك، لكن إن فعلته تكون واقعا في شك، هل فعلت حراما أو فعلت مباحا. إذا السلامة والورع يقتضيان اجتناب ذلك وتركه. قال دع ما يريبك ما تشك فيه من المشتبهات، اعدل عنه واجتنبه، إلى ماذا؟ إلى غيره إلى ما لا يليق. فدل هذا على أن الشرع ولله الحمد واسع والبدائل كثيرة. إذا تركت شيئا محرما فإن لك بدائل وأعواضا كثيرة عنه، يمكنك أن تبدله بشيء آخر، أن تعوضه بشيء آخر. إذا لو تعارض لك أمران، أمر فيه شبهة وأمر واضح الحل بين الحل لا خلاف فيه أنه حلال، وشيء فيه شبهة هو حلال أو حرام، فما المطلوب منك شرعا؟ أن تترك ما فيه اشتباه إلى ما لا اشتباه فيه، إلى ذلك الحل البين. فقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فيه تنبيه على هذا الأصل، أن الشارع الحكيم لا يسد بابا من الأبواب إلا ويفتح أبوابا كثيرة. إذا سد عليك شيئا بابا من الأبواب وحرمه عليك تجده قد فتح لك أبوابا. إذا فاترك ما سده عليك وافعل ما فتحه لك، أو اترك ما فيه شبهة، اترك ما فيه شك وريب إلى ما هو مفتوح فتحا واضحا بينا. وهذا موجود في مسائل البيوع وفي العبادات وفي الأنكحة وفي غير ذلك من الأبواب. حرم الشارع كذا وأباح كذا، حرم كذا وأباح أمورا كثيرة. ولذلك أنتم تعلمون أن الأصل في الأشياء الإباحة، وإذا كان الأصل في الأشياء الإباحة دل ذلك على أن المباح أكثر من المحرم. الأصل في الأشياء الإباحة ولا يحرم إلا ما دل الدليل على تحريمه. إذا فهذا يبين أن المحرمات معدودة على رؤوس الأصابع، محرمات معدودة هي التي ورد الدليل على تحريمها، وما لم يرد فيه دليل فهو على الأصل هو الإباحة. إذا فالمباحات أكثر، ولذا وجب على المسلم أن يعدل عن ما فيه شبهة. وإذا وجب، لاحظ، إذا وجب عليك أن تعدل عما فيه ريب فإنه يجب أن تعدل عما هو محرم قطعا لا شك. شيء فيه اشتباه فقط أنت ترتاب فيه ولا تطمئن نفسك إليه، يعني تجد في نفسك قلقا واضطرابا لا تكون مرتاحا إليه، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم اتركه، فكيف بالمحرم قطعا بما تجزم بتحريمه؟ ليس عندك شك ولا تردد عارف أن ذلك حرام، فهذا يجب اجتنابه بلا شك. وإذا اجتنبته فإن الله يعوضك خيرا منه. اعدل عنه إلى باب آخر واضح الإباحة والحل. إذا يقول عليه السلام دع ما يريبك ما تشك فيه وما يوقع في القلب قلقا واضطرارا، لأن العبد المؤمن اللي في قلبه إيمان إذا فعل شيئا فيه شك وريبة فإنه يكون في قلبه قلق واضطراب، لا بد أن يقع في قلبه قلق، لا يرتاح لا يطمئن، تجده مضطربا قلقا مشوش البال لأنه فعل شيئا يخشى أن يكون حراما. لكن متى تطمئن نفسه؟ إذا فعل شيئا واضح الحل بين الحل لا خلاف في جوازه، حينئذ يكون مطمئنا. هذا الشيء يرشد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لتطمئن نفسك وليرتاح قلبك. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم تكون مطمئن وتكون مرتاح البال فاترك ما فيه شك وافعل ما لا شك فيه. إذا يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي إلى ما لا تشك فيه من الحلال البين الواضح. قال رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وقد صحح الحديث الألباني في صحيح الجامع فهو صحيح. وقول الترمذي حسن صحيح إما معناه أنه حسن باعتبار قوم وصحيح باعتبار قوم، حسن عند قوم لأن رواته عندهم خفيف الضبط أو بعض رواته خفيف الضبط، وصحيح عند قوم لأن رواته أو أحد رواته تام الضبط. أو المعنى هذا الحديث حسن أو صحيح بحد حق التردد، أقل درجته أنه حسن أو صحيح كأن المصنف ترمذي رحمه الله تردد فيه فقال إما حسن أو صحيح. إذا المقصود أنه في صحيح الجامع سند صحيح. هذا حاصل هذا الحديث. إذا هذا الحديث كما رأيتم أصل في الورع والاحتياط العمل بالأحوط وترك كل ما فيه شبهة والأخذ بالأمور الواضحة البينة المتيقن منها. وهذا الحديث يشبه الحديث السابق اللي كتقدم لنا حديث النعمان بن بشير في الصحيحين. قال عليه الصلاة والسلام من الحلال دين الحرام وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ذاك الحديث وهذا الحديث يدلني على نفس المعنى. فمن اتقى الشبهات معناها قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك دع ما يريبك أي اتق الشبهات. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وهذا المعنى دع ما يريبك أي اترك الشبهات واتقها ولا تفعلها. إذن هذا ما تعلق بهذا الحديث. وهنا يجب التنبيه على أمر مهم وهو أن هذا الكلام إنما يقال لمن استقامت أحواله بمعنى هذه المنزلة وهذه المرتبة اللي هي الكلام على الورع وعلى الاحتياط وترك ما فيه ريب وما لا تطمئن إليه النفس وما يوقع في القلب قلقا واضطرابا. الكلام على هذه المنزلة إنما يقال لمن استقامت أحواله لمن كان محافظا على الفرائض والواجبات وتاركا للمحرمات المقطوع بتحريمها حينئذ ينتقل معه لدرجة ترك المشتبهة. أما من يترك الواجبات العينية وواقع في المحرمات الواضحة البينة فإنه إذا سئل عن مثل هذا ينكر عليه يجب الإنكار عليه. إن سأل عن المشتبهات يجب الإنكار عليه يقال له وجب أولا أن تترك المحرمات البينة الواضحة وبعد ذلك اسأل عن المشتبهات. هذا كأنه فيه استهزاء بما يسأل عنه وإلا لو كان صادقا لترك الحرام البين ولا أتى الواجب البين ثم ذلك يسأل عن المشتبه. ولذلك لما سأل أهل العراق عبد الله بن عمر عن حكم دم البعوض ما حكم دم البعوض هو طاهر أو نجيس هو حلال أو حرام قال رحمه الله يسألونني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين رضي الله تعالى عنه أي أنهم فعلوا حراما بينا واضحا ما كان عندهم فيه شك ولا تردد ويسألون عن شيء فيه اشتباه عن دم البعوض فهؤلاء يزجرون وينكر عليهم فيقال يجب عليكم ترك الحرام البين الواضح ثم بعد ذلك إن استقامت أحوالكم والتزمتم بالواجبات وتركتم المحرمات البينة الواضحة تأتي مرحلة السؤال عن المشتبهات ويأتي بيان ذلك وأن المسلم ينبغي له أن يتقي الشبهات. لكن هذا لمن يقال أن يترك المحرمات والواجبات. أما من هو منغمس في المحرمات لا يناسبه الحث على ترك المشتبهات. إذن هذا حاصل الحديث فيه فائدة. فائدة الأولى ترك ما يكون فيه ريبة والأخذ بما لا ريبة فيه. من هذا الحديث فيه الحث على ترك ما فيه ريبة والأخذ بما لا شك فيه. الفائدة الثانية أن من ترك ما يرتاب فيه حصلت له راحة في النفس وطمأنينة في القلب وسلامة من القلق والاضطراب. من أراد السلامة من ذلك وهذا واقع في الحقيقة. المؤمن العبد المؤمن إذا فعل شيئا ثم علم أن فيه شبهة وأن بعض العلماء يحرمه فإنه يقلق ويضطرب ولا يطمئن قلبه ولا يرتاح لأنه يخشى ويخاف أن يكون قد خالط ولبس حراما وهذا علامة على صدق إيمانه. لفت المؤمن هكذا هذه علامة على صدق إيمانه أنه حصل له قلق واضطراب وكذا في أمر مشكوك فيه فيه شبهة، ما كان يعلم ذلك إلا بعد أن فعل، بعد أن فعل سمع أن البعض يفتي بتحريمه فوقع في تحريمه، فهذا يدل على استقيمه. بخلاف عكس هؤلاء، هناك طائفة من المسلمين عكس هؤلاء، يقع فيما فيه شبهة ولا يقلق قلبه ولا يضطرب ولا يتحرك أبدا، يستوي عنده الحلال البين بالأمور المستبهة، وكأنه ما فعل شيئا، تجده مطمئن النفس، بل بعض الناس قد يفعل الحرام وهو مطمئن النفس، فكيف بمن يقع في الشبهة ومطمئن النفس؟ فعلامة صدق إيمان العبد أنه إذا وقع في الشبهة فقط، الشبهة فقط، لا تطمئن نفسه ولا يرتاح قلبه. أما من كان يستوي عنده هذا وذاك ولا يتحرك قلبه فيجب أن يصحح إيمانه وأن يعتني بقلبه. هذا حاصل الحديث. الحديث الذي بعده يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. الحديث الذي تحدثنا عنه الآن حديث أبي محمد الحسن كما رأيتم حديث قليل الألفاظ يمكن للعامي أن يحفظ. قال مثل الحديث السابق دع ما يريبك إلى ما لا يريبك انتهى، مع أنه قليل الألفاظ اشتمل على كثير من المعاني كما رأيتم، وما رأيتموه ما سمعتموه نزر يسير من المعاني التي اشتمل عليها الحديث. هذا الحديث كذلك الذي سمعتم الآن من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، قليل الألفاظ كثير المعاني، يتضمن معاني غزيرة بل يتضمن قواعد، يتضمن قواعد كثيرة، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كله هكذا، كلام رسول الله مشتمل على قواعد وأصول، ولذلك خص عليه الصلاة والسلام بأنه أعطي جوامع الكلم، يتحدث بالكلام القليل المشتمل على المعاني الكثيرة، يتحدث بكلمة أو كلمتين أو جملة لو أراد غيره أن يعبر عن ذلك المعنى الذي عبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه بكلمتين أو بجملة لاحتاج إلى سطور وورقات، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعبر عن ذلك بجملة مختصرة موجزة تتضمن معاني غزيرة. قال عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث أصل في ترك المسلم لما لا يعني والاشتغال بما يعني، لأن الحديث هذا فيه له منطوق ومفهوم. منطوقه هو الأصل الذي ذكرنا أن يترك المسلم ما لا فائدة فيه وأن يشتغل بما فيه فائدة. قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء سواء أكان ذكر أو أنثى، من حسن إسلامه أي من تمام وكمال إسلامه، ومما يدل ومن علامة صدق إيمانه، هذا هو المعنى، من حسن إسلام المرء أي من تمام وكمال إسلامه ومن علامات وأمارات صدق إيمانه، أش؟ تركه ما لا يعني، هذا ممتلأ مؤخر، تركه أي أن يترك، أن يترك المسلم ما تفيد العموم، تفيد العموم ما تشمل الأحوال والأفعال، أن تترك كل ما لا يعنيك من الأقوال والأفعال، وذلك عبر تركه ما أي من الأقوال والأفعال ما لا يعنيه أي ما لا يهمه من أمر الدين والدنيا. هذا الأمر دليل وعلامة على صدق إيمانك، علامة صدق إيمانك ألا تشتغل وألا تهتم ولا تعتني بما لا طائل تحته ولا فائدة منه ولا يعنيك في شيء لا في أمر دينك ولا في أمر دنياك، لا تترتب عليه فائدة وتشغل نفسك به، تتحدث عنه ليلا ونهارا وتقيم عليه المجالس وتسافر عليه المسافات الطويلة وتضيع عليه أوقاتا وجهدا، هذا يقع من الناس، كثير من الناس يضيعون أوقاتهم وجهدهم ويعقدون المجالس ويسافرون لأمور لا تعنيهم أصلا ولا تهمهم ولا فائدة يستفيد لها منها. لا فائدة ترجى من ورائها. سيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك من حسن إسلامك وصدق إيمانك أن تترك هذه الأمور التي لا تنفعك لا تهمك لا فائدة منها، سواء أكانت من الأقوال أو الأفعال، وسواء أكانت في أمر الدين أو في أمر الدنيا، إذا كانت لا تهمك ولا فائدة لك منها فلا. ومفهوم الحديث هذا المنطوق مفهومه أن من حسن إسلام المرء اشتغاله بما يعني، أن لا يترك ما يعني، قد تركه ما لا يعني. أما ما يعنيك ما تشتد عنايتك به وتهتم به وتترتب عليه فائدة لك في دينك ودنياك، فمن حسن إسلامك أن تشتغل به. عكسها، إذن من حسن إسلام المرء أن يشتغل بما يعنيه وأن يترك ما لا يعني. ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء؟ تنبيها على أمر مهم، وهو أن ضابط العناية باش تعرف أنت هذا الشيء واش يعنيك ولا لا يعنيك. أنا دابا واحد الأمر مع سؤالي يعنيني أو لا يعنيني، يهمني أو لا يهمني، ما ضابط ذلك؟ ضابط ذلك الشر ولا الهوى. وذلك قال من حسن إسلام المرء، فربط ذلك بالإسلام. إذا ضابط ذلك الشرع للهوى، بمعنى يعرف أن هذا الأمر يعنيك بحكم الشرع لا بحكم الهوى. أما بحكم الهوى فقد يكون الشيء مما يعنيك شرعا لكنه لا يعنيك بحكم هواك. شيء يتعلق بالدين شرعا هذا الشيء يعنيك، يجب أن تشتغل به وأن تسأل عنه وأن تعرف حكمه وأن تعلمه، لكن بحكم هواك هذا لا يعني. وش واضح الكلام؟ ليس هذا هو الضابط، وإنما المراد ما يعنيك بحكم الشرع لا بحكم الهوى، والعكس كذلك. بعض الأمور قد تكون مما لا يعنيك شرعا لكنها مما يعنيك باعتبار الهوى، فالواجب اتباع الشرع لا اتباع الهوى. لا بالواجب لا تحكيم الشرع لا تحكيم الهوى. وللحافظ ابن رجب رحمه الله كلام جميل جدا في التعليق على هذا الحديث، قال رحمه الله ومعنى يعني معنى العناية، قال أنه تتعلق عنايته به ويكون من مقصده ومطلوبه، والعناية شدة الاهتمام بالشيء، يقال عناه يعنيه إذا سمى به وطلبه. وليس المراد، هذا هو التنبيه الذي نبنى عليه، قال وليس المراد أنه يترك ما لا عناية له ولا إرادة بحكم الهوى وطلب النفس، لا أبدا، وإنما المراد قال بل بحكم الشرع والإسلام. هذا ضابط العناية، وش يعنيك ولا لا يعنيك، بحكم الشرع لا بحكم الهوى وطلب النفس. ولهذا جعله من حسن الإسلام، فإن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه في الإسلام. وضحت القيد الآن، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه في الإسلام من الأقوال والأفعال. إذا ليس الضابط الهوى وإنما الضابط الشرع. إذا هذا حاصل هذا الحديث، ما فيه من الفوائد؟ فائدة الأولى ترك الإسلام، ترك الإنسان ما لا يعني من أمور دينه ودنياه. الفائدة الثانية اشتغال الإنسان بما يعني من أمور دينه ودنياه. الفائدة الثالثة أن في ترك ما الإنسان ما لا يعني راحة لنفسه وحفظا لوقته وسلامة لعرضه. لذلك فوائد، ونحن نعلم كل حكم حكم به الشرع فإنه تترتب عليه المصالح والحكم والفوائد. هذا الأمر الذي أرشد إليه الشرع ما الحكم لك ترتب عليه؟ إذا ترك الإنسان ما لا يعني ما الذي يقع له من المصالح؟ راحة النفس، إذا ترك ما لا يعني ترتاح نفسك ويطمئن بالك وتحافظ على وقتك وفي ذلك سلامة لعرضك. والعكس، العكس صحيح، من اشتغل بما لا يعني في ذلك ضياع للوقت وإهدار للجهد وتعرض الإنسان لأن يتكلم في عرضه وأن يتكلم فيه، وفي ذلك أيضا تشويش على النفس وقلق وضطراب. إذا من أراد الطمأنينة والراحة فليترك ما لا يعنيه. ولذلك كثير من الناس لما اشتغلوا بما لا يعنيهم سمعوا ما لا يرضيهم كما قيل. نعم وصحيح، كثير من الناس لما اشتغلوا بما لا يعنيهم وأضاعوا الوقت في ذلك ندموا ندما شديدا، وحصل لهم ما تقلق به نفوسهم وتضطرب مع أنهم ضيعوا أوقاتا. إذا من أراد راحة النفس فليعمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا تأملنا في الحديثين، الحديث السابق والحديث اللاحق، نجد بينهما مناسبة، لا بينهما مناسبة ونجد بينهما ربطا. ما هي المناسبة والربط بينهما؟ أن من عمل بالوصيتين معا حصلت له راحة النفس وطمأنينة القلب. وهذا هو السبب في ذكر المؤلف رحمه الله لهذا الحديث بعد الحديث السابق. لا أذكر الحديث بعد الحديث الذي مضى لهذه المناسبة بينهما. إذا تركت ما تشك فيه تطمئن نفسك، وإذا تركت ما لا يعني تطمئن نفسك، فهما سببان لاطمئنان النفس وراحة القلب، أن تترك الأمور المشتبهة وأن تترك الأمور التي لا تعني. ثم قال عن أبي حمزة الفائدة الرابعة تفاوت الناس في الإسلام، لأنه قال من حسن إسلام المرء ومن تفيد التبعيض، فدل ذلك على أن الناس يتفاوتون في حسن إسلامهم، فهم على درجات وعلى مراتب، ودرجتهم ترتفع على الغير كلما عملوا بمقتضيات الإسلام. شو سبب، ما هو سبب رفعة درجة المسلمين في الإسلام؟ هو عملهم بما يقتضيه الإسلام والإيمان. كلما عمل العبد بمقتضيات ذلك فإنه يكون أعلى درجة ممن فرط في بعض ذلك، وهكذا يتفاوتون بحسب تفاوت أعمالهم. الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث أصل في حب الخير للغير، أصل في هذا المعنى. كمال إيمان العبد حبه الخير لأخيه لإخوانه، هذا الحديث أصل في هذا المعنى. وحبك الخير لإخوانك دليل على صدق أخوتك لهم، دليل على صدق ما تدعيه من الأخوة. إذا الأخوة الصادقة الإيمانية هي التي تقتضي أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك من الخير. إذا هذا الحديث أصل في هذا المعنى، حب الخير لإخوانك دليل إيمانك، حب الخير لإخوانك دليل صدق إيمانك وصدق أخوتك لإخوانك. يقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم، لا حرف نفي، والمنفي هنا هو كمال الإيمان الواجب. الإيمان الواجب قسمان، له أصل وكمال. إيمان الواجب له أصل وكمال. الأصل هذا لا يزول بمثل هذه المخالفات، أصل الإيمان لا يزول إلا بنواقض الإيمان بالكفر. أصل الإيمان يزول بنواقض الإيمان أي بالأعمال المكفرة، وما عدا أصل الإيمان، ما عدا الأصل يسمى كمال الإيمان الواجب، وهو كل ما زاد على الأصل الذي لا يزول إلا بنواقض الإيمان بالمكفرات. ذاك الزائد على الأصل هو المنفي هنا، وهو كمال الإيمان الواجب. أشبك الواجب لأن لا يظن ظان أن الإتيان بهذا الإرشاد المذكور في الحديث أمر مستحب، لأنه غير من باب كمال الإيمان، لا ليس الأمر كذلك. وإنما المراد نفي كمال الإيمان الواجب. أعطيكم مثال يوضح هذا. من شرب الخمر، من فعل معصية، لو أن أحدا شرب الخمر، هل يزول أصل إيمانه أم يزول كمال إيمانه؟ شنو اللي كينقص؟ كمال الإيمان ولا الأصل؟ الأصل هذا لا ينقص، الأصل ما فيش النقصان، الأصل فيه إما الزوال أو الثبوت، إذا زال حل الكفر أو أن يبقى ثابتا. إذا ما شرب الخمر أو زاد، ما الذي يزول له بذلك؟ كمال الإيمان. إذا هل معنى ذلك أن الزنا أمر مكروه؟ لا شيء فيه، لأنه علاش؟ ينقص كمال إيماني، إذا لا إشكال فيه. ينقص كمال الإيمان الواجب، الإيمان الذي يجب عليك تحقيقه ينقص منه الكمال. شو قصده الكمال؟ أي ما زاد على الأصل الذي ثبت به إسلامك، هذاك اللي زاد على الأصل ينقص، هذا يدل على أنه معصية. ماشي شيء مستحب ولا من درجات الكمال، انتبهوا لهذه المسألة. إذا كمال الإيمان ينقص بالمعاصي ماشي بترك المستحبات. واحد من الناس ما صلاش الضحى ينقص كمال إيمانه؟ لا، لا ينقص، واضح؟ لا ينقص كمال الإيمان بترك المستحبات، وإنما ينقص إما بترك الواجبات أو بفعل المحرمات. فالنبي صلى الله عليه وسلم اللي قال لنا لا يؤمن، دل ذلك على أن هذا واجب، هذا الآسف لا يؤمن، إذا فيه نفي لكمال الإيمان الواجب عن العبد، عن المؤمن. قال لا يؤمن أحدكم، أحدكم أي ممن يدعي الإسلام والإيمان، أحدكم أيها المؤمنون المسلمون، يا أيها المسلمون المؤمنون، لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل حتى يحب لأخيه ما يحب، حتى بمعنى إلى، للغاية، إلى أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إلى أن يحب لأخيه. عبر بالأخوة بماذا؟ لأجل الاستعطاف، بمعنى أن ذلك الرجل إذا أحببت له الخير فهو أخوك. الشرع يحثنا من يعبر فيه استعطاف، فيه ترغيب، إذا أحببت له الخير فإنه أخوك وليس شخصا أجنبيا عنك. ومن عادة الإنسان أنه يحب الخير لأخيه، عادة الأصل الأخ هي بك نقصد الأخ الشقيق ولا الأخ للأب ولا الأخ للأم، عادة بالفطرة الإنسان يحب الخير لأخيه الشقيق. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبر عن المسلم بلفظ الأخوة لأجل الاستعطاف، باش يذكرت هذا المعنى، أنك إذا أحببت له الخير سواء كان في أمر الدين أو في أمر الدنيا فإنه أخوك مثل أخيك الشقيق، كما تحب الخير لأخيك الشقيق ولا تحسده ولا تبغضه ولا تحقد عليه، فكذلك هذا هو مثل أخيك. فالتعبير بالأخوة فيه الاستعطاف، إذا أحببت الخير فليس أجنبي، رأي الأخ ديالك هذا، مفهوم لا؟ وبعض الشراح، بعض أهل العلم قالوا المقصود بهذا ما يعم الإنسان، وقوله لأخيه خرج مخرج الغالب. قالوا بعض أهل العلم، قالوا المسلم ينبغي أن يحب لغيره من الناس سواء كانوا مسلمين أو كفار الخير كما يحبه لنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم عبر بالأخوة، قال لأخيه للغالب، وضع الكلام، فيدخل في ذلك كل الناس. إذا لأخيه إما أن نفسره بالمسلم، وهذا الذي عليه عامة الشراح وهو ظاهر الحديث، أن يحب لأخيه أي المسلم، أو المراد لأخيه أي الإنسان، لكن بلا شك لا يقصد بذلك العدو المحارب، خارج بلا شك. ومقرر أن الكافر إذا لم يكن عدوا، إذا لم يكن محاربا حربيا، فلا يجوز أن يمنع من بعض الحقوق وبعض الواجبات عليه، لأنه إنسان، بعض الحقوق وبعض الواجبات لا يجوز أن يمنع منها، خصوصا إذا كان مجاورا لك أو كان يعاشرك أو نحو ذلك، فتجب له بعض الحقوق. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إذا يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. شوف التعبير، ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم أن يحب لأخيه مثل ما يحب لنفسه، قال أن تحب لأخيك ما ذلك الشيء نفسه الذي تحبه لنفسك تحبه لأخيه نفسه، أن حتى يحب لأخيه ما، أي ذلك الشيء نفسه الذي يحبه لنفسه يحبه لأخيه. كان يمكن أن يقول أن يحب لأخيه كما يحب لنفسه أو مثل ما يحب نفسه، وإذا ذكرت أداة التشبيه دلت على هذا المعنى في الجملة، لكن فرق بين المشبه والمشبه به، دائما المشبه به يكون أقوى من المشبه، ولذلك في باب التشبيه إذا حذفت أداة التشبيه يسمونه تشبيها بليغا، تشبيه البليغ عندهم هو الذي حذفت فيه أداة التشبيه، لماذا؟ لأنه يدعى فيه أن المشبه من جنس المشبه به. تشبيه البليغ شنو؟ إذا قلت لك زيد بدر، واش هي زيد كالبدري؟ زيد كالبدري دائما كيبقى المشبه به اللي هو البدر أقوى من المشبه، لأن هذا غير شبهناه بالبدر، إذا البدر هو أشبه. لكن إذا قلت زيد بدر وكأنه هو البدر نفسه، هذا تشبيه أقوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل حتى يحب لأخيه مثل ما يحب، وقال يحب لأخيه ما يحب لنفسه، نفس ما تحبه لنفسك تحبه لأخيه، قال حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب، ما موصوله بمعنى الذي يحب، أين الرابط بين الصلة والموصول؟ محذوف، لأنه منصوب بفعل متصرف تقدير ما يحبه لنفسه من الخير، لا حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه من الخير. أما إذا أحب لنفسه شرا فلا، بعض الناس قد يحب لنفسه شرا معصية أو قتل نفس، فهذا لا، لا ينبغي أن تحبه للناس إذا أحببته لنفسك، لكن ما أحببته لنفسك من الخير أحبه للناس. وقوله صلى الله عليه وسلم ما يحبه لنفسه أي من الخير، هل المقصود بذلك أمور الدين أو أمور الدنيا؟ الأمران معا، ولذلك عبر بما التي تفيد العمومية، ما تكتب العمومية. إذا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من أمور الدين والدنيا، لكن بشرط أن تكون من الخير، من أمور الخير سواء تعلقت بالدين أو بالدنيا، سواء كان ذلك عبادة يتقرب بها إلى الله أو كان ذلك من أمور الدنيا كتجارة وصناعة ونحو ذلك. فإذا وصلت إلى خير أو أحببت لنفسك شيئا فلا ينبغي أن تحقد على أخيك أو أن تبغضه وتنوي حرمانه من ذلك، لأن بعض الناس يحب أن ينفرد بخيري الدنيا والآخرة، بعض مرضى القلوب يحب أن يتميز على الناس ويكره أن يساويه أحد أو أن يكون أفضل منه أحد، الذي يكره أن يكون أحد من الناس أفضل منه في الدين أو في الدنيا أو أن يكون مساويا حتى المساواة يكرهها، فهو لبغضه لهذا لا يحب للناس الخير، يحب الخير لنفسه فقط ليكون أعلى منزلة منهم في الدين والدنيا، ليظهر للناس أنه أعلى رتبة منهم، لئلا يخشى أن يحب لهم الخير فيشاركوه فيه. المؤمن ليس كذلك، هذا حال الجهل وحال ضعاف الإيمان ومرضى القلوب، أما المؤمن حقا فليس كذلك، بل يحب الخير لإخوانه وأن يشاركوه فيه، إذا هو من عمش من المرأة عنه شغير يحب أن يشاركه إخوانه في ذلك الخير، سواء أكان عبادة أو عادة، دينا أو دنيا، بل ولا يكره ولا يبغض أن يفوقه أخوه، لا يكره ذلك، نعم له أن ينافسه، له أن يسارع أخاه في الخيرات، له أن يتسابق معه، لكن لا يجوز أن يكره من أخيه أن يفوقه في ذلك، هذا حسد مذموم شرعا، لكن كونك تحب لنفسك ما وقع له من الخير دون أن يحرم منه فهذا لا بأس به، أو كونك تنافسه في ذلك مع أنك لا تكره أن يفوقك خصوصا إذا كان هذا في أمر الدين، في أمر العبادة، فهنا تستحب المنافسة، مش غير تشرع، تستحب ويندب إليها المنافسة، هذا أمر مشروع. أما أن يحب الإنسان تميز على الناس وألا يشاركه أحد في الخير، فهذا ليس من كمال الإيمان، هذا نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان الواجب. إذا الإيمان الكامل الواجب الكامل هو الذي يقتضي ويستلزم من العبد أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن لا يكره من أخيه أن يفوقه أو يساوي أن يشاركه في الخير، بل يتمنى لأخيه ما يرجوه لنفسه. قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه من خير الدنيا والآخرة. ويدخل في هذا الكلام الذي كنتكلم عليه عموما له أمثلة كثيرة لا تعد ولا تحصى. يدخل في هذا، يدخل في هذا أن يحب العبد، أن يعامل الناس بما يحب أن يعامل. بعض المسلمين يحب أن يعامله الناس بصورة، ولا يحب هو أن يعامل الناس في ذلك، كيبغي الناس يحتاروه ويجلوه ويقدروه، لكنه لا يحب أن يقابل الناس بالمثل. لا، هذا ليس من كمال الإيمان. مما يدخل في هذا تحب من الناس أن يعاملوك باحترام وتقدير وإجلال، وجب كذلك أن تعاملهم بهذا. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم الحديث عبد الله بن عاص الطويل: فمن أحب أن يزحزح عن الله ويدخل الجنة فلتأته بنيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، ثم قال: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، أي أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامل هو، يعاملهم بمثله، وإلا لكان داخلا فيما ذكرنا في العبد الذي يحتقر الناس، في اللي كيبغي يعامل الناس يعامله الناس بشيء ويعامل الناس بشيء آخر، هذا في قلبه كبر بلا شك بلا إشكال، هذا في قلبه كبر، لأن هذا فيه احتقار للناس وازدراء لهم واستصغارهم، وهذا هو الكبر بعينه. الكبر بطر الحق وغمط الناس، استحقارهم ازدراء، احتقارهم ازدراءهم واستصغارهم. إذا كنت لا تحتقر الناس فعاملهم بمثل ما تحب أن تعامل. ولذا لعن ربنا تبارك وتوعد ربنا جل وعلا بالوعد الشديد المطففين. شكون هؤلاء؟ لا يحبون أن يعاملوا بما لا يعاملون به الناس. قال تعالى: إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا اكتالوا على الناس، على بمعنى إذا اكتالوهم من الناس، أخذوهم شيئا من الناس بالكيل أو بالوزن، يستوفون يطلبون الوفاء، يستوفون يطلبون الوفاء، تمام. وإذا كالوهم أي كالوهم للناس، وإذا كالوهم أي كالوا لهم أو وزنوا لهم، يخسرون ينقصون لا يوفون. إذا فيحبون أن يوفي الناس إليهم الكيل والوزن، ويكرهون أن يوفوهم للناس الكيل. هل هذا من الإيمان؟ أبدا، هذا ينقص كمال الإيمان، هذا يقدر في إيمان العبد. إذا وجب أن تعامل الناس إذا إذا واحد مثلا بغيت تبيع لي واحد سلعة وفي تلك السلعة شيء غير ظاهر، في ذلك في بيعين غبن، وأنت تعلم أن ذلك الغبن لا تحبه لنفسك، لو كنت مكان ذلك الرجل المشتري لما اشتريت هذه السلعة، أو على الأقل لما أحببت أن تغبن فيها، ألا تكون عالما بحقيقتها، فوجب كذلك أن تعامل الناس بالمثل. اجعل نفسك مكانك وقل: هذه السلعة فيها كذا وكذا من العيوب، فإن أحبها بعيوبها مع المبالغة في بيان العيوب دون تقصير ولا تفريط، فإن أحبها بذلك فله ذلك، وإلا فلا تبيعها كذلك، لأن هذا يدخل في هذا الذي تحدثنا عنه الآن. إذا هذا حاصل الحديث ففيه في الحقيقة الإرشاد. الحديث فيه الإرشاد إلى أمور، إلى ترك واجتناب الحقد والبغض والحسد، لأن من أعظم الأسباب التي تتسبب في ترك العبد لهذا الأصل، هذا الأصل هو حب الخير للناس. شو الأسباب ديال ترك ديالو؟ ما أسباب تركه؟ أغلب أسباب تركه الحقد والحسد والبغض والكراهية للناس، وهذا أمر محرم شرعا. هذه الأعمال القلبية مذمومة ومحرمة، وتوقع العبد في كبائر الذنوب. إذن فإذا ترك العبد هذه الأمور وتحل بهذا، زاد إيمانه وسلم من الوقوع في تلك المخالفات وقطع تلك الأسباب بإذن الله. فوائد مستفادة من الحديث: أن يحب المسلم لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه، والعكس كذلك، ويكره لأخيه المسلم ما يكرهه لنفسه. الفائدة الثانية: الترغيب في ذلك. فين أن الترغيب؟ من أين يستفاد الترغيب؟ الترغيب في أن تحب لأخي ما تحب. من أين يستفاد الترغيب؟ من نفي كمال الإيمان. لما قال لا يؤمن، هذا فيه ترغيب حس، لأن الترغيب أحيانا قد يكون بأسلوب الزجر. عندك إحضار فلا تكون كاملا إلا بذلك. أنت تقول لا أريد هذا، أريد أن أكون كاملا الإيمان، فتعمل بذلك، ففيه ترغيب. الفائدة الثالثة: أن المؤمنين يتفاوتون في الإيمان. لما نفى كمال الإيمان الواجب دل على أنهم متفاوتون فيه. الفائدة الرابعة: التعبير بأخيه فيه استعطاف للمسلم كما ذكرنا، أي أن ما يحصل منك من محبة الخير إنما يحصل ذلك لأخي لا لأجنبي، ففيه استعطاف بمعنى ترغيب في الفعل وحظ وحث عليه. هذا حاصل هذه الأحاديث الثلاثة القصيرة، وهي من جوامع كيد النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.